إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الفنانة أمينة رزق، وهي من مواليد 10 من شهر أبريل عام 1910 بمدينة طنطا، وجاءت إلى القاهرة مع أسرتها وعمرها 13 عاما، وكانت بدايتها مع الفن عندما التقت بعميد المسرح العربي يوسف بك وهبي الذي أسند لها دور الصبي في مسرحيته الشهيرة راسبوتين عام 1923، ثم أصبحت بعد ذلك النجمة الأولى في مسرحه لتلتحق بالفرقة القومية منذ إنشائها عام 1935. وقد جاء مشوارها الفني بالسينما مبكرا، فمع بداية عام 1928 كان فيلمها الأول الصامت سعاد الغجرية أمام فردوس حسن، ثم جاء عام 1930 لتقدم فيلم أولاد الذوات مع يوسف بك وهبي، ومن أجمل وأشهر أفلامها السينمائية التي قدمتها كدور للأم بداية ونهاية، الشموع السوداء، التلميذة، نهر الحب، والبيت الكبير. وحصلت على الجائزة الأولى كأحسن ممثلة مسرحية عام 1962، وفي عام 1966 اختيرت كعضو في لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للآداب، وأصبحت السيدة الوحيدة بين أعضاء اللجنة. ومن الأوسمة والجوائز التي حصلت عليها وسام لاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما منحت عدة أوسمة من المغرب وتونس، وحصلت لعدة مرات على الجوائز الأولى لاختيارها أحسن ممثلة عن أعمالها السينمائية والمسرحية. وقد رحلت عنا في 24 من شهر أغسطس عام 2003. أيها الإخوة، في طريق الشوك شقت طريقها في الحياة طفلة تعلقت بحب المسرح وعشقت الحياة تحت أضوائه وبين كواليسه، وبإصرار عنيد وإيمان صادق بما يمكن أن تقدمه في دنيا الفن، واصلت الطريق إلى القمة في عالم المسرح والسينما. أيها الإخوة، مع رحلة العمر في طريق الورد والشوك نقضي هذه الساعة مع ذكريات الفنانة الكبيرة أمينة رزق. يقدم لكم هذه الحلقة وجدي الحكيم. فنانتنا الكبيرة أمينة رزق، وإحنا بنتوقف معاكي عند بعض الذكريات في حياتك الفنية، إنما بنواجه سجل حافل وزاخر بذكرياتك في رحلة الفن الطويلة. يمكن عشان نبدأ سنترك لك التقاط الخيط لتبدأي من أول ما فكرتي في اتجاهك للفن. أنا اتجاهي للفن بتهيألي إن كان ده شبه غريزة فيا. أنا كنت في طنطا وكنت بحضر سيرك الحلو، وكان دائما في آخر العرض يقدم فصل واحد كده من المسرح العالمي تقريبا على قد الحال في ذلك الوقت، يعني كان روميو وجولييت وهاملت وحاجات زي كده. كان في فرق يعني مسرحية؟ لا، هو ذات نفس السيرك كان بيقدم فصل واحد مش فرقة، يعني كان الأول طبعا عرض الأسود والضباعة والبلياتشو والعقلة والحاجات دي، وفي آخر العرض كان يقدم فصل واحد ذات طابع درامي اللي هو هاملت وجولييت. يعني كانت فقرة مسرحية في وسط البرنامج، عرض السيرك. فأنا كنت كطفلة طبعا كان لازم يهمني العرض الاولاني اللي هو بيتنططوا على الحبل والبلياتشو والحاجات اللي زي كده. انا كان بالعكس انام في العرض الاولاني واقول لهم بصحوني لما يجي عرض المسرحيه. فمتهيالي ان الغريزه ابتدت. كان مين بيمثل في الوقت ده عروض المسرحيات اللي كنت بتشوفيها؟ لا يعني مش ممكن كنت اتذكرها لاني كنت طفله خالص يعني. انما السيرك كان سيرك الحلو. فبعد كده انتقلنا من طنطا الى القاهره، سكننا في حي رود الفرج، وكان رود الفرج ده ملهى أو حي الملاهي الصيفية والمسارح، هناك كانت بتنتقل من شارع عماد الدين إلى رود الفرج في الصيف، فرقة علي كسار، فرقة يوسف عز الدين وغيرها وغيرها. فكنا طبعا بنروح نشاهد العروض دي، فالهواية طبعا تدرجت أكتر وأكتر وتغذت في الحب. فكان برضو بتتخلل في المسرحيات أغاني. فكنت برضو يعني أعتبر نفسي يعني إن أنا يعني أنت كنت من هواة الملاهي في الأول. السيرك طبعا أنا ما لياش دعوة، كانوا أهلي هم اللي بيقودوني. يعني ما كان عندك هواية إنك أنت تروحي يعني بداية إنك أنت لما نزحتي إلى القاهرة برضو روحتي دورتي على الملاهي. طبعا ضروري، بس طبعا أهلي هم اللي كانوا بيقودوني لأني كنت لسه طفلة صغيرة. فكنت بروح برضو أشاهد شو أبيض أو فرقة عكاشة أو الفرقة اللي كانت موجودة. لا ما هو الزمن القديم، لا في الزمن القديم ما انضمتش لأي فرقة، لأن الأستاذ الله يرحمه جورج أبيض كان فعلا انضم لفرقة رمسيس واشتغلت معاه في ذات نفس فرقة رمسيس. يعني اشتغلتي مع أستاذ جورج أبيض في الفترة اللي انضم فيها الى فرقته الى فرقه الاستاذ يوسف؟ هو ما كانش انضم لفرقته، هو كان انضم بس هو السيده دوله ابيض الى فرقه رمسيس، فاصبح مندمجين في بعض كفرقه واحده، وبقيت اشتغل ذات نفس الادوار معاهم كلهم. يعني انت الفتره اللي اشتغلتيها في المسرح ومنذ بدايتك تقريبا تخصصتي في الادوار اللي معروفة بأدوار المأساوية أو التراجيدي، المغلوبة على أمرها، اللي بتبكي، اللي بحر من الدموع والمآسي. هل هناك سبب لأنك أنت تتخصصي في هذا اللون؟ لا، السبب ذات نفس المسرحيات اللي كان بيقدمها الأستاذ يوسف وهبي، الطابع بتاعه كان هو اللون ده، اللون الدرامي المفجع اللي يحوي على جميع المآسي بتاعت الحياة ومآسي الحالة الاجتماعية اللي كانت بتنفذ إلى كل القلوب. فبطبيعة الحال أدواري كانت منصبة عليا بكده، إنما كان ما يمنحش إن أنا كنت بشتغل كوميدي برضه، اشتغلت كوميدي ونجحت بذات نفس الطريقة اللي اشتغلت بها الدرام، لدرجة أني أتذكر ما دمنا في برنامج ذكريات إن المرحوم الأستاذ نجيب الريحاني كنا بنشتغل وكان هو بيتفرج عليا في مسرحية من المسرحيات الكوميدي اللي كان بتقدمها فرقة رمسيس، ففوجئت بانه داخل لي في المسرح وقاعد بيقول لي مين اللي قال عليك انك انت ممثلة دراما، انا اشهد انك انت ممثلة كوميديان واكبر كوميديان، وانا مستعد اقف في ميدان الاوبرا واقول كده باعلى صوتي، واذا سمعتي اني انا اول فيلم سينمائي انتجه تكوني انت بطلة الفيلم بتاعي. فأنا الحقيقة سعدت جدا، وفعلا مرت الأيام ونفذ وعده، أول إنتاج فيلم له جه وطلبني علشان فيلم إيه؟ مش متذكرة بالضبط الاسم، إنما هو كان أول إنتاج له يعني في السينمائي، وفعلا جه وطلبني من الأستاذ يوسف وهبي على إني أمثل معاه الفيلم ده هوت، بس للأسف ما أصعدنيش الحظ لأن فرقة الأستاذ يوسف وهبي كانت هتقوم برحلة خارج القطر، فانحرمت من إن أنا أكون بجانب الأستاذ نجيب الرحالي. اتفرجت عليه في المسرح كتير كتير ده يعني. اتفرجت عليه من البداية، من بداية هوايتي قبل فرقة رمسيس، كان هو وسيدة بديعة مصابني كانوا برضو بيمثلوا المسرحيات التي تتخللها الأغاني، وبعدين بقى اتجه الاتجاه الجديد ده هو بتاع وكمان في حلقة مفقودة ان المرحوم نجيب الريحاني حب يعمل مسرح دراما، حاول ان يعمل مسرح دراما من يعني يبعد عن المسرح الكوميدي يعني. يبعد عن المسرح الكوميدي لما شاف بس اظن ما نجحتش التجربة دي. لا ما يعني نجحتش، هو يعني ما كانت المرحومة السيدة روزا اليوسف هي اللي شجعته على الفكرة دي وانهم ينتجوا مسرحية سوا. لما زعلت من فرقة الأستاذ يوسف وهبي تقدمت إلى الأستاذ نجيب الريحاني انهم يكونوا فرقة وينافسوا فرقة الأستاذ يوسف وهبي في انهم يعملوا رواية، اعتقد انهم عملوا رواية المتمردة، لكن ما لقتش النجاح ولا الإقبال بتاع الأستاذ يوسف وهبي، ففعلا تراجع تاني ورجع للأصل بتاعه وهو النوع الكوميدي. يعني ظروفك وظروف عملك في المسرح ومع فرقة رمسيس كانت بتسمح لك بالاختلاط بالفرق المسرحية التانية؟ مش كتير الحقيقة، لأن أنا كان وقتي كله ينحصر في مسرح رمسيس، لأن كان وقتنا صعب جدا. إحنا كان المقرر علينا إن إحنا كل يوم اتنين نطلع مسرحية جديدة، يعني كل أسبوع مسرحية؟ كل أسبوع مسرحية. كنا بنطلع في الموسم حوالي 20 أو 23 أو 25 مسرحية في الموسم، وكان لا يمكن بأي حال من الأحوال يتغير موعد الرواية مهما كانت لها نجاح كبير. لازم أن نلتزم بالميعاد المحدد للمسرحية، وفي أول الموسم كان بيطلع برنامج بكل المسرحيات اللي هتطلع في الموسم وبميعاد تاريخها، وكان هناك أبونيهات كمان بتباع بالسنة، يعني للجمهور أبونيه للألواج وللبناوير وللكرسي، فكان معروف ان طول السنة الكرسي ده للشخصية دي والبنوار ده للعائلة دي، وحاجة كان معروفة خالص. فعشان كده كان وقتنا ضيق جدا جدا جدا، ما كانش فيه فراغ أبدا، إلا بقى لما كانت بتيجي فترة الصيف اللي بناخد فيها راحة شهر أو شهرين. يعني أنا بسأل السؤال ده الحقيقة لأني عايز انتقل منه إلى المناخ الفني في الوقت ده بيختلف كتير عن المناخ الفني حاليا. المناخ الفني القديم كان حاجة تانية خالص، كان أولا جو عائلي جدا وربطة واحدة وأسرة واحدة وتعاون من الجميع في كل حاجة. يعني أنا كان مثلا عندي مثلا مسرحية ملياش فيها، ما كنتش أتأخر إن أنا أجي أعاون في إني أعمل ريجيسيرة، أدخل الممثلين وأطلع الممثلين. لقيت مثلا في مجال لكمبارس مع أني أنا بطلة الفرقة أروح طلع مع الكمبارس، ما فيش مثلا ملقن تعبان أنزل ألقن. يعني كان في تعاون كامل للأسرة اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. في الوقت نفسه كان حب عشق للفن بدون النظر لأي غرض آخر، لا مادة تعقنا ولا أي حاجة تعقنا. يعني أنا مثلا كان في السينما بشتغل في السينما مثلا باخد في الفيلم 2000 جنيه أو 1500 جنيه، لما أجد أن أنا حكون مشغولة في المسرح في المسرحية ووقتي مش حيسمح أن أنا أعمل الفيلم، بكل بساطة بدون أي تردد ولا أندم أروح مرجع العربون لصاحب الشركة أني أنا مش هقدر أعمل الفيلم. رغم أن دخل المسرح في الوقت ده، رغم أن المسرح مقبض منه مرتب 20 جنيه أو 30 جنيه. شوف قد ايه الفرق. يعني اضحي ب 1500 جنيه ولا 2000 جنيه في نظير ان انا وقتي لن يسمح له في الوقت ده. النهارده ما الفنان ما بيرضاش يضحي، ما عندوش روح التضحيه بتاعتنا بتاعت زمان. بواخد الحكايه كمان مش يعني للاسف معظمهم، انا بقولش كلهم، انما معظمهم اصبحت مهنه. حكمه. علم. طرفة. علم.